تعرفون يا جماعة أبو حامد الغزالي، الإمام الكبير وصاحب المؤلفات البديعة والعلامة الكبير الذي كان معلما في بغداد. إنسان مر بأطوار كثيرة في حياته وقدم نظريات في مختلف الفنون، وله قصة كفاح ونضال في طلب المعرفة والحقيقة طويلة، ليس مرادي أن أذكرها، إنما أريد أن أتحدث عن موقف لهذا الإمام العظيم، يعني واحد من أبرز المؤثرين في الفكر الإسلامي. تعرفون أنه كان في بغداد، وفي ذلك العصر الذي عاشه أبو حامد كانت الأوضاع في الأندلس ليست على ما يرام، يعني ملوك الطوائف يتنازعون فيما بينهم، والتهديدات من الشمال تحيط بالأندلس. كذلك الأوضاع في الأندلس كانت في غاية الدعة والرخاء والرفاهية، و يعني الفنون، الموسيقى، الجواري، العلوم الطبيعية، الفلسفة، يعني كانت الأندلس بلد سياحي وعلمي أيضا، لكن ما زالت يعني المعالم الرئيسية للدين واضحة، وفيها علماء كبار يعني ظهر ابن حزم و أبو حيان وغيرهم يعني من الفقهاء والعلماء. فكانت الأخطار كما ذكرت تهدد هذه البلدة الإسلامية من الشمال. أبو حامد الذي يعيش في أقصى الشرق هناك في بغداد كان يتابع الأحداث ويتابع التطورات السياسية، وبلا شك أنه كان يعني يمتلك حس وطني، فكان قلبه على الأندلس، يعني يهمه بقاء هذه القطعة التابعة للدولة، يعني زي ما تقول يحس وطني، انتماء لهذه الدولة التي يخاف عليها ويخشى من زوالها وتهمه مصالحها. طبعا يقول لك شخص: لا، هذا انتماء ديني. يا حبيبي، هذا تحصيل حاصل، طالما أني مسلم وطالما أني أحامي عن دولة تابعة لدولة المسلمين، الدين هو تحصيل حاصل، يعني في الأخير أنا سأمثل ديني وثقافتي وعقيدتي، فدعنا نعبر عن المعاني بتعبيراتها الصحيحة. يعني كان عنده حس وطني وانتماء لدولته، فأرسل فتوى ليوسف بن تاشفين يحرضه فيها على الاستيلاء على الأندلس حتى يمنع الأخطار والتهديدات المحيطة بالأندلس، لأن ملوك الطوائف ضعفاء وغير قادرين على الصد والمدافعة. ويوسف بن تاشفين كان متردد من الاستيلاء على الأندلس حتى لا يدخل في صراع مع المسلمين، فقال له: لا، اذهب وامضي واحمي هذه القطعة والبلد التابع لدولتنا. مباشرة يوسف بن تاشفين استجاب للفتوى واتجه إلى الأندلس ومنع التهديدات والأخطار. اللي لفت انتباهي عقلية أبو حامد الغزالي، يعني هل أرسل مثلا رسالة إنكار منكرات أو تأنيب أو تأليب على ملوك الطوائف، أو مثلا قال للناس: ترى هذه نتيجتها عقوبات، وهذه المعاصي سوف تسبب للمسلمين الكوارث والمصائب ويتسلط عليهم الكفار؟ لا لا لا، تفكر بعقلية ذلك الفقيه الواعي الحكيم العارف بطبيعة الدنيا وحقيقتها. يعني الأندلس أرض ورقعة تهم المسلمين بحكم ما فيها من مكتسبات وكنوز ومعارف وعلماء، ومهما كان فيها من مظاهر الترف والرفاهية والترفيه، البلد أو هذه القطعة الجغرافية تستحق أن تسخر الجيوش لحمايتها. فقارن بين عقلية هذا الفقيه العظيم وعقلية صحوة صحو نفيتنا اللي إذا ما نزل مطر بسبب ظروف طبيعية وأحوال جوية عادية، قال لك هذا بسبب ترفيه. يعني فرق شاسع جدا. وبعضهم أيضا يتمنى حتى زوال البلد وهلاكه وضياع ما فيها، أساس يقول لك هذه عقوبات، هذه نتيجة المعاصي، وكل هالمصالح والمنجزات ومكاسب في 60 داهية ما تهمه. يعني حتى لو نتناول الأمور الدنيوية من زاوية دينية ونرجع إلى السلف الصالح، فعلا الصالح العارف الفقيه بالدين والدنيا، أحيب الأمور على فكر هؤلاء المجانين الحاقدين الناقمين على بلدهم أبدا. يعني الإنسان الصالح المستقيم يهمه يعني مصلحة وطنه وبلده، ولا يقدم أي مفسدة على مفسدة الزوال والعدم. يعني هذا على فرض أن قراءتك صحيحة، رغم أن كثير منهم أصلا ما يفقه لا سياسة ولا ظروف ولا أسباب ولا يعني الدوافع الحقيقية مثلا للإجراءات للقرارات السياسات. يعني ما يدري إن فيه يعني مصالح دولية، مصالح اقتصادية، مصالح سياسية، ضغوطات، تيارات، يعني موازنات. المسألة دي يعني ما يفهمها الإنسان السياسي والواعي فعلا. لكن نقول من باب التنزل، يعني إن أحكامك صحيحة وموافقة للواقع، ترى ما فيه إنسان يقدم مفسدة على مفسدة الزوال والعدم. هذا ما أحببت قوله، وأشكر لكم.